الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فقد تحدثنا في خطبة سابقة في هذا المسجد عن شروط الصلاة، ونتحدث اليوم إن شاء الله تعالى عن أركان الصلاة. وبعض المسلمين، بل قد يكون من طلبة العلم، قد لا يفرق بين الركن والواجب أو بين الشرط والركن، وقد يخلط بينهما، وقد يجعل مستحبا واجبا أو العكس. فلذلك هذه الخطبة ونحوها تذكرة للمنتهي وتعليم للمبتدئ، تذكرة للمنتهي وتعليم للمبتدئ. فأقول إن أركان الصلاة على الراجح 14 ركنا، وهي القيام مع القدرة، ثم تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم القيام منه أو الاعتدال منه، ثم السجود، ثم القيام أو الرفع من السجود، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم الطمأنينة في الأركان كلها، أي في هذه الأركان، ثم الترتيب بين الأركان أي السابقة، ثم التشهد والقعود له. هذه أركان الصلاة باختصار. فأما الدليل على الركن الأول هو القيام مع القدرة، دليله من كتاب الله، قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي كان يسيء في صلاته كما في الصحيحين: صلي قائما. نعم، أو إذا قمت، نعم، استغفر الله. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين قال له: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. والقيام ركن في الفريضة فقط، أما في النفل فهو مستحب ليس ركنا، وإنما إذا كان قادرا على القيام فإنه يندب له أن يقوم في النافلة. وأما إذا قعد أي صلى قاعدا فله نصف الأجر، كما في حديث عمران أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وقال صلاة النائم على النصف من صلاة القاعد. أي أيضا إن صلى النافلة نائما أي على جنب فإنه يكتب له نصف صلاة القاعد أي في الأجر. والركن الثاني تكبيرة الإحرام، وكما في حديث علي دليلها كما في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحليلها التكبير، أي تكبيرة الإحرام هي التي بها يدخل في إحرام الصلاة، أي بها يحرم عليه ما لا يحرم عليه خارج الصلاة، لأن في داخل الصلاة محرم على العبد أشياء هي تحل له في خارج الصلاة، نحو الكلام أي كلام الناس، ونحو الأكل والشرب وما شكل ذلك، هذه تحرم عليه في داخل الصلاة، فلذلك سميت بتكبيرة الإحرام، وهذا يشبه الإحرام بالحج. فأيضا إذا أحرم العبد بالحج أو بالعمرة فإنه يدخل في الإحرام، أي يصير حراما، أي تحرم عليه أشياء هي كانت حلالا له قبل الإحرام، أي قبل الإحرام بالعمرة أو الحج. هذا معنى تكبيرة الإحرام، تحليلها تحريمها التكبير، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم كما يأتي في الركن الأخير، أي أنه إذا سلم عاد إلى ما كان قد حرم عليه في داخل الصلاة عاد حلالا له، فلذلك سمي بالتحليل، تحليلها التسليم. نعم. فتحريمها التكبير، فإذا كبر العبد أي قال الله أكبر دخل في الصلاة. واللفظ الواجب أن يقول الله أكبر، فإن قال لفظا غيره نحو الله أعظم وما شكل ذلك فعلى الراجح لا يجزئ، لأنه قد جاء التصريح بهذا اللفظ في حديث أبي حميد وفي حديث غيره، لعله أيضا في رواية في حديث المسيء في صلاته حديث أبي هريرة. ثم الركن الذي يليه وركن الثالث قراءة الفاتحة، وهذه ركن على أو ركن للإمام والمنفرد في الصلوات الجهرية والسرية، وأما في حق المأموم فهي ركن أيضا بلا خلاف، وإن كان هناك نعم خلاف للأحناف ولكنه غير معتبر، أيضا ركن في حق المأموم في الصلوات السرية، إن كان بعض الأحناف خالف بذلك، ولكن الراجح أنها ركن على المأموم في الصلوات السرية. أما في الصلوات الجهرية التي يقرأ فيها الإمام اختلف العلماء هل قراءة الفاتحة تصير ركنا في حق المأموم أيضا أم لا، وجمهور العلماء على أنها ليست ركنا في حق المأموم في الصلوات الجهرية التي يقرأ فيها الإمام. والدليل على ركنيتها عامة وحديث عبادة ابن الصامت الذي أخرجه أصحاب الكتب الستة، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقد رجح العلامة الألباني رحمه الله تعالى قول الجمهور في أن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلوات الجهرية لا تجب، ليست ركنا. نعم. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قرأ فانصتوا، وهذه اللفظة نعم نازع فيها بعض العلماء ينازع في ثبوتها، ولكن الراجحة أنها ثابتة. وكذلك هناك حديث قراءة الإمام قراءة للمأموم، وهو حديث له عدة طرق، منها ما صح موقوفا، جاء موقوفا على عدد من الصحابة نحو ابن عمر وغيره، وصححه وحسنه أي حسنه العلامة الألباني وغيره لشواهده وطرقه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من كانت له إمام فقراءة الإمام له قراءة. والركن الرابع الركوع، والدليل عليه قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، الآية في سورة الحج. والدليل عليه وعلى سابقه أيضا من قراءة الفاتحة هو ما جاء في حديث المسيء في صلاته وحديث أبي هريرة، ولفظه في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لأعرابي كان يصلي فلم يحسن الصلاة، قال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فصلى فلم يحسن أيضا في المرة الثانية، ثم في الثالثة قال له والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اركع حتى تطمئن راكعا. وهذا موطن الشاهد لركنية الركوع من هذا الحديث. ثم اركع، أمره بالركوع والأمر الأصل فيه الوجوب. ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ويشترط في الركوع حتى يصح أن يقيم المصلي صلبه، كما أيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم وقال: لا صلاة لمن لا يقيم صلبه في الركوع والسجود. فبعض الناس يركع في صورة انحناء خفيف، يعني يكاد أن ينحني، يعني ما يتم، لا يتم الانحناء، أي لا يتم استواء الظهر، فظهره لا يكون مستويا ولا يقيم صلبه، فعليه أن ينحني حتى يستوي ظهره وحتى يقيم صلبه. وأما هذا الانحناء الخفيف، يعني يكاد يعني أن يثني رأسه فقط هكذا، هذا ليس ركوعا ولا تصح به الصلاة، بل يجب عليه أن يقيم صلبه، أن يستوي ظهره أي بزاوية قائمة، يكون ظهره كأنه بزاوية قائمة مع إيش؟ مع رجليه. فهذا هو الركوع الصحيح، على طبعا قدر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، قد يكون عنده مرض في ظهره لا يستطيع أن ينحني أكثر، فكل على قدر ما يستطيع. فإقامة الصلب أي استواء الظهر في الركوع هذا شرط لصحة الركوع. فإذا ركع وقال الذكر الوارد، والذكر الوارد في الركوع من الواجبات، ليس من الأركان، إنما الركن ومجرد الركوع فقط، أن يركع حتى يقيم صلبه حتى يستوي ظهره في الركوع، هذا هو الركوع. ثم الرفع من الركوع حتى يستوي قائما أو حتى يعتدل قائما، كما في حديث أيضا المسيء في صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تطمئن قائما، أي القيام الذي بعد الركوع هذا ركن في ذاته، مجرد القيام بغض النظر عن الذكر والذي يقول فيه سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، هذا الذكر واجب. أما الركنية هي في مجرد القيام، فيجب عليه أن يطمئن في هذا الركن، أي أن يقوم حتى يعود كل فقار، أي من ظهره إلى مكانه، كما أيضا في الحديث الذي أخرجه البخاري أنه يجب عليه أن يقوم حتى يعود كل فقار، أي من فقرات الظهر، إلى موضعه في حال القيام، لأنه لما ركع اختلف أو تغير موضع الفقرات، فإذا اعتدل يطمئن، يقف مطمئنا حتى يعود كل فقار إلى مكانه، ثم يقول الذكر مطمئنا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن قائما. والاطمئنان ركن منفصل كما بينا في كل أركان الصلاة، وخاصة هذا الركن. لماذا هذا الركن على وجه الخصوص؟ لأن أغلب المسلمين إلا من رحم الله لا يظنون أو لا يعتقدون أن هذا القيام الذي بعد الركوع ركن من أركان الصلاة، من لم يوفيه حقه فقد تبطل صلاته. ولذلك صح من حديث ثابت في الصحيحين أنه روى عن أنس أنه قال: إني أصلي بكم ولا آل الصلاة، أي لا أريد الصلاة، ولكني أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ثابت: فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه، كان إذا ركع اعتدل قائما حتى يقول القائل قد نسي، أي يظل قائما بعد الركوع في هذا الركن، ومن طول قيامه في هذا الركن يظن المصلي أنه نسي السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي هذا الركن حقه، فكان يطمئن فيه فيقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ويزيد فيها أحيانا حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي الحديث الآخر أو في النوع الآخر كان يقول أحيانا: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كان يقول هذا الذكر في هذا القيام. ثم يسجد، أي يهوي إلى السجود. والسجود هو ركن على مرتين، يعني سجدة أولى وسجدة ثانية، ولكن كليهما يسميان بركن واحد وهو ركن السجود. هناك سجدتان في كل ركعة، أما الركوع فهو ركوع واحد، والدليل عليه قوله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا اركعوا واسجدوا، فأمر بالسجود، أي السجود في داخل الصلاة. وكذلك في حديث المسيء في صلاته أنه صلى الله عليه وسلم قال له بعد أن أمره بالرفع من الركوع أن يطمئن في هذا الرفع: ثم ارفع حتى تطمئن قائما، قال: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فكذلك يجب عليه الاطمئنان في السجود. ثم الرفع من السجود، قال: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فهذا الرفع أيضا ركن، وهذا الجلوس أيضا ركن. فالرفع من السجود ركن، والجلسة بين السجدتين ركن أيضا، هذه من الأركان المهجورة عند كثير من المسلمين إلا من رحم الله، فلا يكاد أن يطمئن أو أن يمكث في هذه الجلسة، فتجد أحدهم بمجرد أن يرفع من السجدة الأولى لا يكاد أن يرفع إذ به يسجد السجدة الثانية، فضيع هذا الركن لأنه لا يعتقد أنه ركن في ظنيا. هذا لا علاقة له بأركان الصلاة بسبب الجهل، وأن الذين ولوا الفتوى للأسف قد ضيعوا الأمانة إلى من رحم الله منهم، فلا يعلمون الناس الصلاة الصحيحة، بل قد تجد بعض هؤلاء المفتين لا يحسن الصلاة أصلا، وقد لا يعطي هذا الركن حقه. فهذا ركن من الأركان، فالواجب عليه أن يقوم من السجود حتى يطمئن جالسا، كما أيضا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته. والمسيء في صلاته لماذا أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعيد الصلاة؟ لأنه لم يطمئن في هذه الأركان، ومنها هذا الركن، فقال لو ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه كان يسرع لا يطمئن، فيفعل مثل ما يفعل البعض في زماننا وفي الأزمان السابقة. وهذا الركن وركن أيضا الاعتدال من الركوع أي القيام، كلا الركنين من قرون طويلة، وقد عم الجهل بركنيتهما أو بأهميتهما. فكما ذكر بعض العلماء أنه لعله بدأ هذا الأمر منذ بداية الدولة الأموية، بل إن أنسا رضي الله عنه لما رأى صلاة الناس في زمن التابعين بعد موت أغلب الصحابة، وكان أنس من متأخر الوفاة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر من مات بالبصرة من الصحابة، لما رأى صلاة الناس في ذلك الوقت، وهذا في زمن السلف، ولكنه قال هذه المقولة، قال والله لا أعرف شيئا من دين محمد صلى الله عليه وسلم إلا هذه الصلاة، وحتى هذه الصلاة قد ضيعتموها، فكيف إذا رأى صلاتنا في زماننا؟ فالقيام ركن أي بعد الركوع، والجلسة بين السجدتين ركن، لا تصح الصلاة إلا بها. يجب عليه أن يقوم من السجود وأن يطمئن في هذه الجلسة، وأن يقول فيها الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أجاله الكثير، وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لي، ويكررها اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، أو في رواية رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي الحديث الآخر كان يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارفعني، نعم إلى آخره. وهذا الذكر واجب من الواجبات، وسيأتي ذكر واجبات الصلاة في خطبة لاحقة إن شاء الله. فإذا جلس، وكما في حديث أنس السابق أن ثابتا قال لما ذكر قيام أنس قال حتى يقول القائل قد نسي، قال ثم يرفع من السجود حتى يطمئن جالسا حتى يقول القائل قد نسي، أيضا لأنه كان يطيل هذا الركن اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يطيل هذا الركن، فهذا ركن يعطى حقه، وأدنى شيء فيه أن يقوم أي أن يرفع من السجود حتى أيضا يعود كل فقار إلى مكانه، أي عند اعتدال الظهر من القيام من السجود، يعني لا يظل منحنيا هكذا، يعني إذا سجد فيكون في انحناف الظهر بسبب السجود، فعليه أن يعتدل حتى يستوي ظهره وهو جالس، كما قلنا في الايه في القيام من الركوع، لا يظل منحنيا هكذا من أثر السجود، لا يعتدل ظهره، ثم يقول الذكر مطمئنا أدنى شيء أن يقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي ثلاث مرات مطمئنا، هذا أدنى شيء. وأنا كمان قال يكتفى بمرة واحدة، ولكن في الغالب لا تكون كافية للاطمئنان. ثم يسجد، والسجدة الثانية هي تدخل في ركنية السجود، نعم. ثم الاطمئنان في كل هذه الأركان، وقد تقدم بيان هذا بما فيه الكفاية. نعم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فوصلنا إلى ركن الرفع من السجود، ثم الجلسة بين السجدتين، ثم ركن الاطمئنان في كل هذه الأركان. الركن الذي يلي ذلك هو الترتيب بين كل هذه الأركان، فيجب عليه أن يرتب بين كل هذه الأركان على ما رتبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز أن يأتي بالسجود قبل الركوع، ولا أن يأتي بالفاتحة بعد الركوع، هذا يبطل الصلاة، بل يجب الترتيب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا أمر، فلا يجوز لأحد أن يغير في الصلاة. ثم ركن التشهد. التشهد. والتشهد الأخير هو الركن. أما التشهد الأول الذي هو بعد الركعتين في الصلوات الرباعية ونحوها، نحو صلاة المغرب وهي الثلاثية، فهو واجب ليس ركنا، ويأتي ذكره في واجبات الصلاة. والدليل على ركنية التشهد الأخير أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا، أو قال لهم: إن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، إلى آخر التشهد. فهذا تشهد فرض، أي ركن. الجلوس للتشهد أيضا ركن منفصل كما قلنا في الجلسة بين السجدتين. فقراءة التشهد ركن، والجلوس له ركن، لأنه قد يقول قائل: أنا أقرأ التشهد قائما. نقول له: هذا يبطل الصلاة، لأن القيام مع التشهد لا يصح، إنما يجب عليك أن تقرأ التشهد قاعدا جالسا. فالجلوس لقراءة التشهد ركن، وقول التشهد ركن. وطبعا يدل على ذلك أيضا ما جاء في حديث المسيء في صلاته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية أنه أمره بأن يقعد للتشهد. فالقعود ركن، لا تصح الصلاة بدونه في التشهد. وأخيرا من الأركان المختلف فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هي الصلاة الإبراهيمية، أن يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا ركن أيضا على الراجح في التشهد الأخير، وقال بركنيته أحمد في رواية، وانتصر لها الإمام ابن قيم الجوزية في جلاء الأفهام. وذهب الأجري كما في كتاب الشريعة إلى أنه من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة، فذهب إلى الشرطية لما أشد يعني من الركن. وأيضا انتصر للقول بركنية الشافعي، وهذه من محاسن أقوال الشافعي التي بيّنها ابن القيم في جلاء الأفهام. فالشافعي رحمه الله تعالى يذهب إلى ركنية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا والراجح لما صح في حديث فضالة ابن عبيد الذي صححه الشيخ الألباني أنه صلى الله عليه وسلم قال للرجل، قال ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما شاء، فأمره بالصلاة ثم ليصلي على النبي، أي بعد قراءة التشهد. وألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة الإبراهيمية جاءت بعدة ألفاظ إلى عدة روايات، كما أن للتشهد عدة صيغ. فهناك صيغة ابن مسعود وهي المشهورة والتي يحفظها أغلب الناس، هناك صيغة أبي موسى الأشعري وعمر وعائشة وابن عباس، وهي كلها صيغ للتشهد صحيحة، من قال بأحدها أجزأته الصلاة. وكذلك صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لها عدة صيغ ثابتة في الأحاديث. وبعد ذلك التسليم هو آخر الأركان، ودليله حديث علي أنه صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا سلم من الصلاة فقال السلام عليكم ورحمة الله على يمينه وعن يساره، وأيضا جاءت بأربع صيغ منها الصيغة المشهورة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين وعلى اليسار السلام عليكم فقط، أو أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين وعلى اليسار يقول السلام عليكم ورحمة الله إلى آخره، كلها تصح وكلها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سلم فقد انتهت الصلاة، قد ختم الصلاة، ذلك هذا هو ختام الصلاة، ليس كما اشتهر عند بعض العامة يقولون عن الأذكار التي بعد الصلاة هي ختام الصلاة، ليست الأذكار بعد الصلاة ختام الصلاة، ختام الصلاة يكون بالتسليم بالتسليمتين، هذا هو ختام الصلاة. ختام الصلاة بالتسليم. فإذا سلم فقد ختم صلاته وتمت صلاته. وكما ذكرنا الركن والذي لا تصح الصلاة بدونه، فمن ترك ركن من هذه الأركان السابقة متعمدا أو تركه ناسيا ثم لم يرجع إليه أي للإتيان به وتم صلاته دون الإتيان بهذا الركن فقد بطلت صلاته، عليه أن يعيد الصلاة. وأما من نسي ركنا من هذه الأركان خلال الصلاة فتذكر فليرجع إلى هذا الركن. يعني على سبيل المثال من نسي السجدة الأولى في الركعة الأولى ثم تذكر هذا وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الثانية يجلس، يعني يعود فيأتي بالسجدة الأولى ثم بالثانية ثم يرفع مرة أخرى لقراءة الفاتحة في الركعة الثانية ثم يسجد للسهو، يسجد سجدتين للسهو قبل السلام. وأما من نسي الركن، يعني نسي ركنا على سبيل المثال في الركعة الأولى فتذكره في الثالثة فليرجع أيضا، فليرجع إلى هذا الركن ثم ليستأنف أو ثم معذرة ثم ليتم بعده الصلاة وليسجد أيضا للسهو قبل السلام. ومسألة سجود السهو قد نفرد له خطبة لأن لها أحكام، لأن لأن لها أحكاما مختلفة يصعب أن نحصرها في هذه الدقائق المعدودة، فنكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا، وأن يغفر لنا ما قصرنا فيه، وأن يوفقنا إلى أن نصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الصلاة هي من أهم الأعمال التي يسأل عنها العبد، بل هي الركن الأعظم بعد التوحيد. فأعظم الأركان بعد التوحيد هي إقامة الصلاة. فمن ضيع الصلاة فقد ضيع أعظم الأعمال التي يلقى بها ربه. فلينتبه كل إلى خطورة هذا الأمر، ولا يتهاون في شأن الصلاة. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.